أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 16 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن سنن الوضوء، ذكرنا منها البسملة، وذكرنا السواك، وذكرنا غسل الكفين، وصلنا إلى المضمضة. قال الإمام النووي رحمه الله، وقلنا لكم عدة مرات أن هذا الكتاب أصله للإمام الرافعي، فالنووي اختصره الإمام النووي، اللي هو كتاب المنهاج، اختصره الإمام وغير أحيانا بعض العبارات، أحيانا يتركها كما هي، أحيانا يأتي بكلام للرافعي ثم يعترض عليه فيقول قلت كذا كذا والله أعلم. فكل عبارة أولها قلت وآخرها والله أعلم هي من زيادات الإمام النووي معترضا على ما قاله الرافعي في كتابه. الآن واحدة منا هذه، قال والمضمضة والاستنشاق، يعني من سنن الوضوء المضمضة، تعرفون المضمضة، والاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار أي إخراجه مع دفع ليخرج الفضلات من الأنف. هنا بقى يقول الإمام الرافعي والأظهر أن فصلهما أفضل، ثم الأصح يمضمض بغرفة ثلاثا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، ويبالغ فيهما غير الصائم. قال النووي قلت الأظهر تفضيل الجمع في ثلاث غرف، يمضمض من كل ثم يستنشق والله أعلم. هذه مسألة اختلف العلماء فيها، سأقرأ لكم أولا بعض الأحاديث الشريفة التي ورد فيها، ثم أبين لكم الفرق بين كلام الرافعي وكلام النووي وأيهما أرجح. أولا، موضوع المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا متفق عليه عند العلماء جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قال له أكمل الوضوء، أكمل الوضوء وبالغ في الاستنشاق، يعني عندما تدخل ماء في الأنف اسحبه، خذ نفسا مع الماء حتى يدخل الماء في الأنف، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الصائم يكره له المبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق، لأنه يخشى منه أن يدخل الماء فيبتلعه فيفطر، فإذا سبقه الماء بدون مبالغة وهو صائم يبقى صائما، أما إذا بالغ وهو صائم فدخل الماء يفطر، لأنه خالف الأمر النبوي اللهم صل وسلم عليه. وحديث رواه مسلم في فضل الاستنشاق والاستنثار، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يقرب وضوءه، يعني ماء الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق فينتثر، يستنشق فينتثر يعني يدخل الماء ويخرجه من أنفه، إلا خرت خطاياه، إلا خرت خطايا فيه يعني فمه وخياشيمه مع الماء، يعني إذا تكلم كلمة نابية كذا تغفر بالوضوء، وإذا شم مثلا ماشي امرأة حاطة عطر شم الريحة وانبسط فيها هذه معصية، فلما يستنثر ويستنشق تنزل هذه الخطيئة مع الأنف، شم ريحة لحم خنزير قال آه ما أحلاها، لو ما أكل لو لم يأكل هذا، أو رائحة الخمر تعجبه مثلا، يعني أي معصية من المعاصي يشمها في أنفه تخرج مع الماء. وأي وورد في أحاديث طويلة أيضا حتى النظر وحتى اللمس وحتى مع قطرات الماء تخرج خطايا يده وخطايا رجليه وخطايا عينيه. فالوضوء فيه يعني تخلية وتحلية، فيه تخلية من الذنوب وفيه تحلية، لأنه ينور الإنسان في الآخرة، يأتي غرا محجلين من أثر الوضوء. أما موضوع الخلاف بين النووي والرافعي، ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا عدة من الصحابة وصفوا كيف توضأ صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد والمغيرة وغيره كثير. عبد الله بن زيد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل يديه في التنور، يعني وعاء فيه ماء، فتمضمض واستنثر 3 مرات، يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة، من غرفتين واحدة. وفي رواية أو لفظ ثاني تمضمض واستنثر 3 من غرفة واحدة، وفي لفظ فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك 3، وفي رواية مضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات. هذا كلام يؤيد كلام النووي. كلام الرافعي يؤيده حديث رواه أبو داود، يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. يعني الخلاف فيه 3 كيفيات، هن مجموعهم بيطلع المجموع 6، إما 3 في 2 أو 2 في 3 أو 6 في 1، هو أتناكم الرياضيات بالفقه. الإمام الرافعي يقول 2 في 3، الأظهر أن فصلهما أفضل، ثم الأصح يمضمض بغرفة 3 ويستنشق، يعني يفصل. الفصل هنا إما فصل أو جمع، الفصل له كيفيتان. الأصح عند الرافعي أنه يفصل فيمضمض، يأخذ غرفتين فقط، غرفتين من الماء، كل غرفة بيعمل فيها 3 شغلات من نفس النوع، يأخذ غرفة مائية، غرفة بيده اليمنى، بيأخذ 1/3 في فمه، 1/3 بحط 1/3 الماء الذي في كفه في فمه ويرغرغه في فمه، يحركه ويمجه، يأخذ 1/3 الثاني لسه الماء موجود في الكف، يأخذ ماء يعمل تمام، 1 2 3 فضي الكف، بيأخذ كف ثاني بيوزعه على أنفه 3 مرات، 1 2 3. هذا الرافعي رجح، هذا اسمه الفصل، الفصل بين المضمضة والاستنشاق بكفين، كف للمضمضة 3 مرات وكف للاستنشاق 3 مرات. في طريقة ثانية للفصل وهي أنظفها وأضعفها، أكثرها نظافة وأضعفها، اللي هي 6 بـ1، بياخذ كف مليان لفمه كله بحطه بثمه، كله كل الكف يضعه في فمه ويتمضمض، ثم يأخذ كفا ثانيا ويضعه في فمه، ثم ثالثا والرابع في أنفه والخامس والسادس، فـ3 كفوف مليئة للفم و3 كفوف مليئة للأنف. هذه الكيفية الثانية وهي أضعف الكيفيات. فالحديث اللي رواه أبو داود يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني تمضمض لحال واستنشق لحال. الأحاديث اللي كلها اللي أريناها قبل اللي رواها البخاري ومسلم كلها من كف واحدة، وهي ما يسميه الإمام النووي الجمع، الجمع بدل 2 في 3، 3 في 2، بيأخذ 3 كفوف من الماء، كل واحد من هذه الكفوف المائية يقسمه نصفين، نصف للفم ونصف للأنف، يعني بيأخذ أول كف بيعمل حط نصه بتمه ونصه بأنفه، بيطلع الماء من تمه بعدين بنف، بياخذ الكف الثاني حط نصه بفمه ونصه بأنفه بنف وبتمضمض، بياخذ الثالث نصه في الفم ونصه في الأنف، وهي أفضل الكيفيات. عند الشافعية والحنابلة. واضح؟ قال العلماء: وأي كيفية، أي كيفية فعلتها أجزأتك. كلها واردة، ولكن أفضلها عند النووي الجمع، تأخذ كف تحط نصه بثمك ونصه بأنفك والثاني والثالث. الرافعي يرجح أنهما كفان من الماء، كل واحد يقسمه ثلاث مرات لفعل واحد، ثلاثة مضمضة وثلاثة استنشاق منفصلين عن بعض. واضحه؟ نرجع نقرأ، صارت واضحة كثير إن شاء الله. شو قال؟ قال الرافعي: والمضمضة والاستنشاق، والأظهر أن فصلهما أفضل، ثم الأصح من الفصل. ما أن الفصل في كيفيتين، في ست مرات وفي اثنتين غرفتين بس. الأصح يمضمض بغرفة ثلاثة ثم يستنشق بأخرى ثلاثة. شو قال النووي؟ قلت الأظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف، ثلاث مرات يأخذ ماء، يمضمض من كل ثم يستنشق. كل واحدة من ثلاثة بيقسمها نصين، نصف للفم ونصف للأنف. خلصنا، خلصنا منها هي المسألة. مسألة تانية من سنن الوضوء. قال: وتثليث الغسل والمسح. تثليث الغسل والمسح. طبعا اتفق العلماء جميعا على أن كل شيء في الوضوء ثلاثا ثلاثا هو أفضل، إلا مسح الرأس. إلا مسح الرأس اختلفوا فيه، هل الأفضل التثليث يعني ثلاثة ثلاثة تمسح رأسك ثلاث مرات أم مرة واحدة؟ المذاهب الثلاثة غير الشافعية كلهم اتفقوا على أن المسح مرة مرة. الشافعية انفردوا بأن المسح للرأس كالغسل ثلاثا ثلاثا، وورد فيها حديثان شريفان، حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديث عن غيره عن عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد حديثه رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. حديث علي بن أبي طالب رواه أبو داود، قال صلى أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاث مرات. فبعض الشافعية، بعض قليل منهم، والإمام ابن المنذر وهو مجتهد مطلق، وإن كان ينسب إلى الشافعية فهو إمام كبير مطلق مجتهد، والأئمة الثلاثة يرون أن مسح الرأس مرة مرة. عند الشافعية المعتمد في المذهب أن مسح الرأس ثلاثا، فإذا مسحته مرة يكفي، وإذا مسحته ثلاثا إن شاء الله كله يعني واضح، كله ورد، كلاهما ورد في الحديث الشريف. قال: وتثليث الغسل والمسح. ويأخذ الشاك باليقين، صرنا نعرف المسألة هذه، يأخذ الشاك يأخذ باليقين. يعني مثلا أنت تتوضأ وعند مسح الرأس قلت شكيت هل غسلت يدك اليسرى ولا لا، أصلا إيدك من أول مبلولة، أصلا أنت أصلا مبلول إما بغسل أو بتغسيل عادي وإيدك مبلولة، فلما وصلت لمسح الرأس شكيت يا ترى غسلت يدي اليسرى ولا لا، من إلا قول باليقين. اليقين معناته اليمنى أنت متيقن منها، اليسرى شكيت، تغسل اليسرى ثم تتابع ما بعدها تمسح الرأس. شكيت هل مسحت رأسي أم لا، تمسح رأسك وتكمل تغسل الرجلين، وهكذا. ويأخذ الشاك باليقين. ومسح كل رأسه، نحن قلنا من أركان الوضوء مسح بعض الرأس ولو جزء بسيط، ولو ميلي من بشرة الرأس أو شعره في حده، صح؟ قال: ولكن السنة عندنا مسح الرأس كله خروجا من الخلاف أصلا. أول شيء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا خروجا من الخلاف، لأن الحنابلة عندهم مسح الرأس كله لا بد منه، وغيره المالكية أيضا، فنمسح الرأس كله وهو سنة. ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن زيد، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يقول في وصف صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، يعني وضع صلى الله عليه وسلم يده هكذا حتى ذهب بهما إلى قفاه، مسح الرأس كله لورا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس. لو واحد وضع إيده مسح رأسه هكذا يصح، بس الأفضل أن يفعل هكذا. يعود بيديه إلى الخلف ثم يعيدهما إلى الأمام. نعم، هذه مرة. عند الشافعية هذا الذهاب إلى الخلف والعودة إلى الأمام يعتبر واحد، فإذا أردت أن تمسح ثلاثا تكرر هذه الصفة ثلاث مرات. نعم. ومسح كل رأسه ثم أذنيه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مسح رأسه مسح أذنيه بماء جديد غير ماء الرأس، يعني بل يديه ثم مسح أذني باطنيهم باطنهما وظاهرهما، من الباطن يعني يضع الأصبعين السبابة في داخل الصماخين كما ورد في الحديث الشريف ويمررهما على المنحنيات الموجودة في الأذن، ثم يأخذ الإبهامين فيمسح بهما الأذن من الخلف، ثم يضع كفيه على أذنيه حتى يتعبى ماء كله. هذه طريقة، هذه طريقة مسح الأذنين بماء جديد كما فعل صلى الله عليه وسلم. وثم أذنين، فإن عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها. واحد لابس عمامة وإذا بده يشيلها بده يشيلها من رأسه صعب، فيمسح جزءا من رأسه ويمسح باقي الرأس على العمامة، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه مسح على العمامة وعلى الخفين، مسح الخفين. سيأتي باب كامل عنه إن شاء الله بعد هذا الباب. قال: وتخليل اللحية الكفة من سنن الوضوء. إذا لحيت كفة أنك تخللها، قلنا نحن في الدرس الماضي إذا كانت اللحية خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة داخل، يعني يجب إدخال الماء، وإذا كانت كثيفة فيجب إفاضة الماء عليها من الخارج. ومن السنة أن تخللها، ليس واجبا. وقلنا الفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثة أن تنظر إلى الشخص هكذا، فإن رأيت لون بشرته من داخل الشعر فتسمى هذه اللحية خفيفة، إذا كانت يرى خده من داخل الشعر فهذه خفيفة يجب إيصال الماء إلى داخلها، وإن كان لون البشرة لا يرى فهي لحية كثة يجب إفاضة الماء عليها من الأعلى ويسن تخليلها. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن انتهى من غسل الوجه أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه وأدخله في لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، هكذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود والبيهقي، روى هذا الحديث أبو داود والبيهقي. ويأخذ وتخليل اللحية الكفة وأصابعه، يخلل أصابعه بعد ما يتوضأ، لما يغسل يديه يضع يديه هكذا اليدين في بعضهما البعض وأصابع الرجلين أيضا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يتوضأ يضع خنصره بين أصابع قدميه فيدلكها، فإذا كانت الأصابع ملتصقة التصاقا شديدا بحيث لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بفتحها وجب فتحها. أما إذا كان يصل تلقائيا، في ناس أصابع الرجلين عنده لم يشد أصابعه بيفتحوا يدخل الماء بسهولة، هذا يستحب له أن يخللها بإصبع خنصر بالخنصر اليسرى، يستحب. أما إذا كانت أصابعه ملتصقة، بعض الناس أصبعه تلاقي راكب فوق الثاني، فلو غسلها لا يصل الماء، هذا يجب عليه أن يفتح الأصبعين، مو ملتصقة يعني لحم بشقة وينزل دم، لا يعني راكب عليها أو مضبوبة ملتصقة التصاق طبيعي، فيفتحها حتى يدخل الماء فيها، فهذا يجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة فقهية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا أعطيكم مثال، ستر العورة، مثلا عورة الرجل من الركبة إلى السرة، نفس الركبة ليست عورة، الركبة نفسها ليست عورة، ولكن يجب ستر جزء من الركبة حتى يضمن أن الفخذ قد استتر تماما، فلا يتم ستر الواجب إلا بستر جزء زائد بعده، ولذلك قالوا لا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وتقديم اليمين كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في وضوئه وشأنه كله. كان صلى الله عليه وسلم دائما يحب التيمم في الدخول والخروج إلى الأماكن الخيرة، يدخل باليمين، يحب إذا توضأ يبدأ باليمين، يأكل باليمين، يعطي باليمين ويأخذ باليمين. أما الأشياء اللي فيها استقذار مثل الاستنثار، مثل الاستنجاء، مثل حمل القمامة، يحملها بيساره. أما الوضوء يبدأ باليمين لأن اليمين أفضل من الشمال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإطالة غرته وتحجيله، يستحب في الوضوء أنه مو تغسل الوجه فقط من منابت الشعر إلى الذقن، لا، تطيل الغرة، يعني تغسل جزء من الرأس بسيط مع الوجه، وتغسل مع اليدين فوق المرفقين، تشرع في العضد كما ورد في الحديث، وفي القدمين فوق الكعبين تشرع في الساق، تشرع في الساق حتى تضيء يوم القيامة، تكون غرا محجلا. وإطالة غرته وتعجيله. والموالاة، قلنا الموالاة ركن عند الحنابلة، ركن لا يصح الوضوء إلا به. عندنا سنة ولكن مؤكدة جدا، لأنه قال الإمام النووي وأوجبها القديم، يعني مذهب الإمام الشافعي القديم مثل الحنابلة كانت واجبة عنده، ثم غير رأيه وجعلها سنة، جعلها سنة ولكن مؤكدة. شو يعني موالاة؟ يعني تغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، يعني قبل أن يجف الوجه لازم تغسل اليدين، قبل أن يجف اليدين لازم تمسح الرأس، قبل أن يجف الرأس تغسل الرجلين، هاي اسمها الموالاة، يعني وراء بعضه وراء بعضه. فهذه من السنن عندنا وأوجبها القديم. وترك الاستعانة، ترك الاستعانة يعني يستحب لك أنه ما تخلي أحد يعاونك في الوضوء، أنت توضأ لوحدك. بس ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المغيرة بن شعبة صب له الماء وهو يتوضأ، صب له، صار المغيرة يصب والنبي يتوضأ صلى الله عليه وسلم. وورد عن الربيع بنت معوذ أنها صبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء. وورد عن أنس بن مالك أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء. فإذا هو واحد يتبرع لك يصب لك ما في مانع، أما أنت تقول له تعال كتل لي، تعال صب لي، جيب لي الإبريق وعاوني، يكره ذلك. الأفضل أن يعني تفعل عبادتك بنفسك، إلا إذا كنت مضطر مريض تعبان لك بحث ثاني. استحب للولد مثلا أن يبادر فيخدم أباه، أما الأب ما لي للأب متعوض ديني إلا إذا كان تعبان أو مريض. في الحالة العادية يعني الإنسان السليم الأفضل أن لا يستعين بأحد في وضوئه. وترك الاستعانة والنفض، مكروه أنك تنفض بعد الوضوء تنفض إليك هكذا من الماء، مع أنه ورد يعني هذه المسألة قال خلاف الأولى ليست مكروه، لأنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ذات يوم قال فرأيته ينفض يديه من الماء بعد الغسل، والغسل عبادة مثل الوضوء، ولكن أغلب أحواله صلى الله عليه وسلم أغلب أنه كان لا ينفض الماء لأنه عبادة فيها نور، فلا ينفضه، يتركه على جسمه. قال وترك الاستعانة والنفض، يعني يترك النفض، وكذا التنشيف في الأصح. كذلك ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له منديل ينشف به، وعلى غالب أحواله كان صلى الله عليه وسلم لا ينشف من الوضوء، كان يترك الماء على جسمه الشريف. فأنا كأني شايف الوضع أنه حسب الزمن، إذا كان شديد البرد ممكن يتضايق الإنسان من الماء أو يصاب بأكزيما أو حساسية معينة في يعني يتشقق جلده من شدة البرد أو كذا، فإذا كان هناك سبب تدعو إلى التنشيف فلا بأس بالتنشيف لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ليس هناك داعي مثل البلاد هنا بشكل عام عندنا هنا حر والماء دافئ والدنيا بالعكس واحد يعني ظريفة إنه يخلي الماء، فبشكل عام يستحب مثلا لو تعمل مرة هيك ومرة هيك خلي دائما نطبق ما ورد. فالأفضل إنه ما تنشف، إذا في حاجة للتنشيف يجوز التنشيف. قال وكذا التنشيف، يعني السنة ترك التنشيف. ويقول بعده. يقول بعد الوضوء: هناك ثلاثة أحاديث وردت فيما بعد الوضوء. الحديث الأول رواه مسلم عن سيدنا عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. زاد الترمذي في نفس الرواية هذه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وروى الحاكم والنسائي في عمل اليوم والليلة، مو في السنن، في كتاب ثاني اسمه عمل اليوم والليلة للنسائي، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين أن من قال بعد هذا الدعاء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، كتبت هذه الشهادة وهذا الدعاء في رق، في رق منشور، في رق يعني في صحيفة، ثم طبع بطابع يعني ختم مثل الشمع الأحمر، طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، يعني هذا الثواب مضمون لك إلى يوم القيامة لا يبطله شيء. شو بدك تقول؟ نعيد الدعاء مرة ثانية كلنا مع بعض: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في لسه وحده، هذول ثلاث أحاديث، في لسه حديث رابع. روى النسائي في السنن وابن السني عن أبي موسى الأشعري أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني ماء يتوضأ به، فتوضأ فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت: يا رسول الله سمعتك تدعو بكذا. فقال: وهل تركنا من شيء؟ وهل تركنا من شيء؟ اغفر لي ذنبي، ما خلت شيء، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي، وهل تركنا من شيء؟ يعني دعاء دنيوي أخروي ممتاز. فهذا بضيفه أيضا لأدعية الوضوء، شهادتين: اللهم بعدين اجعلني من التوابين واجعلني من الطهارين، بعدين سبحانك اللهم مثل دعاء انتهاء المجلس، بعدين تقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. قال النووي، نرجع لعبارة الإمام في كتاب المنهاج، قال: ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. النووي ما جاب الرابعة، هي آخر وحدة، بس هي واردة في الأحاديث. قال النووي آخر باب الوضوء، قال: وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. يعني الرافعي جابه والنووي حذفه، لأن النووي محدث كبير، فهذا الحديث ليس له أصل. ما هو دعاء الأعضاء؟ لما يغسل وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، لما يغسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، لما يغسل يده اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، لما يمسح رأسه يقول: اللهم شو بيقول؟ نسيت، أظلني في ظل عرشك، بعدين لما يغسل قدميه يقول: اللهم ثبتني على الصراط. كذا هذا الدعاء ليس له أصل، أي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، اخترعه بعض الناس فيما بعد. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، يجوز، بس بشرط أن لا تعتقد أنه سنة ولا تفعله على أنه سنة. إذا حبيت تدعي ادعي. الإمام النووي قال: حذفته إذ لا أصل له. والأحسن، الأحسن خليك مع الأدعية النبوية، خليك مع الأدعية النبوية أفضل. بس لو واحد دعا فيه شو منقول له؟ منقول له مبتدع؟ منقول له كافر؟ منقول له مشرك؟ منقول له ضلائلي؟ لا، ما منقول له. هو عمل دعاء يدعو، أي مسلم يدعو الله عز وجل يجوز الدعاء، بس بشرط أن لا يعتقد أن له أصلا. إذا اعتقد بصير بدعة، إذا اعتقد أن له أصلا بصير بدعة، في الحالة يجتنبه. الصمت من مكروهات الوضوء أن تتحدث في أثناء الوضوء، من مكروهات الوضوء. هو الآن عم يذكر السنن، ما حكى المكروهات هنا. أما من مكروهات الوضوء الكلام في أثناء الوضوء إلا لضرورة، ضرورة قصوى. مثلا أنت من حمام عم توضأ، اتصل فلان ما رديت عليه، اتصل فلان خلص قلوا له مشغول عم بتوضأ، الكلام للضرورة. أما جماعة في ضرورة الأفضل أن تبقى ساكتا في العبادة، يعني اللي هي الوضوء. الآن انتهينا من باب الوضوء في كتاب المنهاج، وصلنا إلى باب مسح الخف. ايش باقي؟ باب مسح الخف. مسح الخف يا أخواننا رخصة من رخص الله سبحانه وتعالى. ورد في حديث رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، أمر من الأمور، إن كان مثلا قصر الصلاة، مسح الخف، التيمم، ما أمر، ما رخص رسول الله في أمر ما، فتنزه عنه ناس. في ناس قال لا، نحن بدنا نأخذ بالعزيمة، نريد أن نأخذ بالعزيمة لا نريد أن نأخذ بالرخصة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص الله لهم فيه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ولذلك ورد في الحديث الثاني قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هل الأصل أن يأخذ الإنسان بالرخصة أم بالعزيمة؟ بالعزيمة. ليش؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطعت أن تفعل العزيمة تفعل، إذا ضاقت عليك الأمور تنتقل إلى الرخص، تنتقل إلى الرخص. وأنت الفقه أصلا، الإنسان الفقيه هو الذي يأخذ الرخصة في محلها ولا يتشدد على نفسه ولا يتنطع. فإن الله تعالى رخص وأحب أن تؤخذ الرخص كما أحب أن تؤخذ العزائم. العزيمة الله بحبها والرخصة الله بحبها. يعني مثلا أنت بتقوم الليل، كل يوم بتقوم الليل صلي ساعتين ساعتين ساعتين، يوم الأيام تعبان مريض، تقوم الليل وأنت مريض ولا تريح جسمك تعطي نفسك حقها، أعطي وأعطي جسدك حقه، إن لجسدك عليك حقا، كنت مريض ممكن تقوم بس تتعب وتمرض بزيادة، قال لك لا، الله عز وجل يحب أن تؤتى الرخص، ما دام مو فرض عليك بتنام، ولكن الله بيكتب لك الأجر. كل إنسان إذا سافر أو مرض يكتب له، يقول الله للملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. لأن الإنسان لما يسافر تتلخبط الأمور معه، يتغير البرنامج كله، يتغير التوقيت، يتغير العادات، يتغير الجو اللي هو فيه. فما كنت تفعله في الإقامة، مثلا كنت تقرأ جزئين قرآن بالسفر، يا دوب تلحق نص جزء يكتب لك جزئين. كنت تتصدق تصل الأرحام بالسفر، ما في أرحام يكتب لك صلة الرحم. كل شيء كنت تعمله كذلك في المرض، لما يمرض الإنسان كان عنده أذكار طويلة يقولها، كان عنده لما يمرض الإنسان يتضايق في أشياء ما بيقدر يعملها، يكتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، هذا فضل من الله. فإذا رخص الله لك بشيء فافعله في وقته الذي رخصه الله فيه. هذا الحديث اللي رواه مسلم اللي قلته الآن في عموم الرخص، يدخل فيه التيمم، يدخل فيه مسعى الخفين، يدخل فيه القصر والجمع في السفر، ويدخل فيه أشياء ثانية. قال الإمام رحمه الله يعني النووي باب مسح الخف يجوز في الوضوء. المسح الخف بس بالوضوء، بالغسل لا، ما في مسح الخفين في الغسل، بالوضوء يجوز. بعدين كلمة يجوز يعني لا يجب ولا يكره ولا يحرم، يجوز. لاحظ دقة. طيب مين أفضل، المسح على الخف ولا غسل القدمين في الوضوء؟ عند الحنابلة المسح على الخف أفضل من غسل القدمين، وعند الشافعية الغسل أفضل من المسح، غسل القدمين أفضل من المسح. اختلفنا مع الحنابلة في المسألة. ابن المنذر أخذ حل وسط، قال ابن المنذر الغسل والمسح سواء، الغسل والمسح سواء، تغسل ماشي تمسح ماشي، بس بالشروط اللي تيجي معك الآن. يجوز في الوضوء للمقيم، مقيم مو مسافر يعني، للمقيم يوما وليلة 24 ساعة، مدة المسح على الخفين 24. شو يعني مسح على الخفين؟ يعني أنت الآن في شغلة اسمها خف تشبه الحذاء، لها شروط ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. تلبس الخف بشروطه، فإذا استوفيت كل الشروط وجئت لتوضأ تعمل كل الوضوء اللي اتفقنا عليه في الدرس الماضي، ولما تصل لغسل القدمين بدل أن تخلع الخف وتغسل القدمين تمسح على الخف، تمسح على مسحة واحدة كأنك غسلت قدميك في الوضوء. إذا كنت مقيما غير مسافر 24 ساعة تبتدئ المدة من الحدث بعد اللبس، يعني أنا وضيت مغتسل طاهر وتوضيت وضوء كامل وغسلت قدمي نشفتهم ولبست الخف على طهارة، لأنه هذا من شروطه، لبسته وأنا متوضي ساعة 2 الظهر لبست الخف، انتقض وضوء الساعة 5 المساء، للخمسة المساء ثاني يوم 24 ساعة من ابتداء الحدث أول مرة، مو من ابتداء اللبس، من ابتداء الحدث. متى أحدثت أول مرة؟ بعدما لبست الخف ساعات 5، معك للساعة 5 بكرة 24 ساعة. كل ما توضيت تمسح الخف بدل ما تغسل رجليك، بشرط ما تخلع الخف ولا يصير عليك جنابي. إذا صار عليك غسل لازم تخلعه، ما عليك غسل كل ما توضيت تمسح بشرط أنك ما تخلعه من رجلك، فإذا أخرجت قدمك منه بطل المسح، وترجع بتغسل رجليك بوضوء كامل وبترجع تلبسه على طهارة وبتعير 24 ساعة جديدة ابتداء. هذا إذا كنت مقيم. إذا كنت مسافر 3 أيام بلياليها 72 ساعة، 72 ساعة للمسافر. شوف، قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 بلياليها من الحدث بعد لبس، من الحدث بعد اللبس. إذا كان هذا السفر له شروط حتى تمسح 72 ساعة، شرط السفر أن يكون طويلا أكثر من 83 كيلومتر واحد، احفظ الشروط، حتى تمسح 72 ساعة لازم يكون السفر طويل. أما إذا سافرت من جدة على أبخر أو على تول هذا سفر قصير لا مسح فيه 72 ساعة، يبقى 24 ساعة لأنه سفر قصير. شرطه إذن أن يكون سفرا طويلا، ثانيا أن يكون سفرا مباحا لا معصية فيه. فلو واحد راح على تايلاند على نية يعمل كذا كذا هذا سفر معصية، بس 24 ساعة بيمسح الخف، بس 24 ما بيوصل ل 72 لأنه سفر معصية. وأن يكون له مقصد معلوم. شو يعني مقصد معلوم؟ يعني لما سافر عرفان حاله وين رايح، أنا رايح على المدينة، رايح على رابغ، رايح على تبوك، رايح على الرياض، عارف وين ماشي. أما واحد راكب سيارة قال لزوجته شو رايك نتفسح؟ قالت له نتفسح ولابس خف، طلع مشي بس ما عنده مقصد معين، عم يتفسح مشي 100 كيلو بالفسحة، بس 24 ساعة لأنه لما سافر ما قصده 100 كيلو وما عرفان حاله كم بده يمشي، فهذا كان عم يتفسح جوات البلد. لو يمشي 200 كيلو جوات البلد، أما إذا قاصد من الأول مكان أبعد من 83 كيلو اللي هو مسافة القصر، إذا من أول ما بيطلع من بيبدأ بالمسح 72 ساعة. نقرأ لكم بعض الأحاديث لأنه بظن أنه ما عاد لحق يكمل، رح نقرأ بعض الأحاديث اللي تتعلق باللي قرأناهم الآن. لا من ما من بداية السفر، إيه من بداية السفر نعم، يعني أول ما يطلع من المدينة. روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال. هذا جرير بن عبد الله البجلي يا أخواننا كان من الصحابة الكرام، تأخر إسلامه، قيل إنه أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم عنه: يطلع عليكم رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، وجه مضيء، وكان يلقب يوسف هذه الأمة لجماله، كان طويل يصل رأسه إلى سنم البعير، وكانت قدمه ذراعا ضخم الجسم وجميل الصورة جدا، ووجهه منير، كان على وجهه مسحة ملك. هذا جرير بن عبد الله، فمدحه لأنه مرة دخل فصاروا الناس كلهم ينظرون إليه، قال له: خير، شوفي؟ قالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا كذا، مدحك، قال عنك أنه على وجهك مسحة ملك، وأنت من خير ذي يمن، يعني خير أهل اليمن. فقال فحمدت الله، ما قال لهم: إيه والله أنا أحسن واحد فيكم شاف حاله عليهم. قال: فحمدت الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. هذا راوي الحديث هذا قال عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. زاد الترمذي، هذا حديث رواه البخاري ومسلم. الترمذي شو قال بعد الحديث؟ قال: إبراهيم النخعي، وكان يعجبهم الرواة والفقهاء والمحدثين والصحابة، كان يعجبهم حديث جرير. ليش؟ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. آية الوضوء اللي فيها اغسلوا رجليكم أرجلكم إلى الكعبين نزلت سنة 6، وهذا أسلم سنة 10. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين بعد نزول آية غسل الرجلين، معناته المسح على الخفين جائز، لأن بعض الصحابة أشكل عليهم مسح الخفين، فكروا أن الآية ناسخة للمسح وليس هناك مسح. فهذا دليل قوي جدا على أن المسح متأخر، أي ليس منسوخا بل هو متأخر وجائز. لذلك قال لك: كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، لأنها نزلت سنة 6، فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. وقال بعض العلماء: ورد فيه 40 حديثا مسح الخف. لذلك بعض العلماء يرى أن مسح الخف أفضل من غسل القدمين، لأنه فيه أحاديث كثيرة جدا. وروى ابن خزيمة والترمذي وقال بسند صحيح عن صفوان بن عساف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. إلا من جنابة، لأنه قلنا المسح على الخفين فقط في الوضوء وليس في الغسل، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني نواقض الوضوء العادية. وروى ابن خزيمة وابن حبان في ما هيك لقطة لطيفة باللغة العربية، هذا ابن خزيمة وابن حبان، وفي واحد ثاني اسمه ابن مندى، في بعض الروايات سنكون رواه 3، فما بيقولوا رواه ابن حبان وابن مندى، بيقولوا رواه أبناء حبان ومندى وخزيمة. هي يعني هيك فزلكة لغوية. رواه أبناء حبان ومندى وخزيمة، يعني ابن فلان وابن فلان وابن فلان، عشان ما يكرر كلمة ابن بقول أبناء. وفي رواية سؤال: رواه آباء عبد الله، يعني الشافعي، الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، كل واحد منهم كان يكنى بأبي عبد الله. رواه آباء عبد الله، يعني أبو عبد الله وأبو عبد الله وأبو عبد الله، هي اسمها فزلكة لغوية. فزلكة باللغة العربية يعني شيء حلو، مو فزلكة متبعنا يعني شغلة ما لها طعم، لا، فزلكة بالذال أي شيء لطيف. قال ابن روى ابن خزيمة وابن حبان عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. قال الخطابي هذا الحديث صحيح الإسناد. خلص نعم مقام الخوف فهيجي معنا بالدرس القادم. خبيلك ياها للدرس القادم لازم يكون خوف أو شبيه بالخوف فما هي جوارب معه فهيجي معنا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله البقية في الحلقة القادمة. نعم لا يحتاج أن تنوي عند الوضوء مسح الخفين. تنوي الوضوء عادي لما تصل على الخفين تمسح الخفين كأنك غسلت القدمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أصلح الراعي والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.